لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ رَبَّنَا يَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ.

Rabbi, mudahkanlah urusan kami, agama kami, dunia kami. Wahai Allah yang mengetahui, buka hati kami, buka hati kami untuk membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran, Al-Quran sumber kehidupan. Rasulullah, mukarram, qalbi bihubbi. waja'alau lana hujjata ya rabbal alamin. Allah rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia خلقته من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين Nah. ikutin Abi ya. Teteh dulu, habis itu Dede ya. Ad-dinu lana wal-haqu lana wal-adlu lana wal-kullu lana. Ad-dinu lana wal-haqu lana wal-adlu lana wal-kullu lana. Adhal islamu lana dina wa jami'ul kauni lana watana. Adhal islamu lana dina wa jami'ul kauni lana watana. Tauhidullahi lana nurun adadna ruha lahu sakana. Adadna ruha lahu sakana. Jami'ul kauni lana watana. Adhal islamu lana dina wa jami'ul